وتفصيل اعمال النوعين. خلي بالكم يا جماعه، بيقول القران كله مداره على كده اصلا، الامر بتلك المحبه ولوازمها زي العباده والانابه وكذا، والنهي عن المحبات الاخرى ولوازمها زي الكفر واتخاذ الاولياء من دون الله، وضرب الامثال والمقاييس للنوعين، وذكر قصص النوعين، يعني اللي امنوا حصل فيهم ايه والكفر حصل فيهم ايه، وتفصيل اعمال النوعين واوليائهم ومعبود كليهما، واخباره عن فعله بالنوعين وعن حال النوعين في الدور الثلاثه، دار الدنيا ودار البرزخ والبرزخي ودار القرار. فالقران في شان النوعين، واصل دعوه جميع الرسل من اولهم الى اخرهم انما هو عباده الله وحده لا شريك له، المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له والإجلال والتعظيم ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. ثبت في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي بعثك بالحق، لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله، ووجوب تقديمهما ووجوب تقديمها على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين، فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه؟ ومحبة الرب تعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. ولذلك هانت أنفس المؤمنين عليهم إذ طلبها الله منهم في الجهاد، هانت أنفسهم فقدموها له. ولذلك كان الجهاد ذروة سنام الإسلام. ليه؟ لأن فيه هذا المعنى، بذل النفس لله، ونفس الإنسان أحب شيء إليه في هذه الدنيا، فإذا بذلها لله كان بذله لها علامة صدق على محبته لله عز وجل، وأن تلك المحبة تتقدم على جميع المحاب. لما قدم محبة الله على محبة نفسه التي بين جنبيه فبذلها له طواعية سبحانه وتعالى، دل ذلك على أن محبة الله مقدمة على كل محبة أخرى. واضح يا جماعة؟ قال: والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب لغيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده، ولا تصلح الألوهية إلا له، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والتأله هو المحبة، والطاعة والخضوع. فصل: وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، فهي علتها الفاعلية والغائية. علتها الفاعلية يعني هي الدافع للفعل، والغائية يعني هي الغاية من كل فعل. الحب، أي حاجة ما بتعملها بتلاقي نفسك عشان بتحب حاجة، فالحب هو وقودك، هو محركك لأن تفعل، أو هو الحب هو غايتك، محبوبك هو غايتك. يعني مثال الأول مثلا، إنك بتفعل الشيء بالحب، الحب هو الذي يدفعك، إنك بتنزل وتتعب وتشتغل علشان تجيب حاجات عيالك. وممكن واحد يجي يكسل، بالذات لو شغال باليومية، يقول لك لا عشان اجيب. ايه اللي بيدفعك لده؟ حبك لاولادك وحبك لزوجتك هو الدافع لك. فكان الحب هو دافعك انك تفعل هذا المكروه. ليه؟ عشان تريح اللي بتحبه. فالحب هو وقودك ومحركك. مثال ان الحب هو غايتك، اي بقى سعي لك لادراك محبوبك. يعني لو انت مثلا، نفس المثال اللي معانا، انت نازل تشتغل بس مش عشان عيالك وبتاع، لا، ده علشان تحصل المال اللي بيها تشتري حاجة انت بتحبها. فهنا الحب غايتك، مفهوم؟ انك هتصل لمحبوبك، او عشان تتجوز البنت مثلا او الفلانية، او عشان يبقى انت الحب هنا هو الغاية. وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع: حركات اختيارية إرادية، وحركات طبيعية، وحركة قسرية. والحركات الطبيعية أصلها السكون، وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي، فهو يتحرك للعود إليه، وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاسر المحرك له. يعني كأني بالظبط يا جماعة عشان نفهم المسألة دي، الحركات ثلاثة: حركة اختيارية إرادية، زي ما أنت بتحرك إيدك عشان تاخد تمسك حاجة، بتحرك رجلك عشان تروح لحتة. حركة طبيعية زي، عارفين السوستة لما، أو الأستك لما تشده، أول ما تسيبه يرجع لوضعه الطبيعي. هو طول ما هو تحت قوة فهو في وضع، مش وضع الراحة بتاعه، مش الوضع الطبيعي. امتى يرجع للوضع الطبيعي؟ لما تزول من عليه القوة، الايه هنا القوة الشدة دي تزول من عليه، يقوم يرجع لوضعه الطبيعي. دي اللي بيسميها حركة طبيعية. خلاص، هو ده اللي بيقوله. بيقول لك الحركة الطبيعية أصلها السكون، يعني طول ما انت سايب الاستيك في حاله هو ساكت، ما بيعملش حاجة. او السوستة، تدوس على السوستة بقى كده انت غيرت وضعها الطبيعي، فاول ما تشيل ايديك تتحرك هي للوضع الطبيعي، لكن لو سيبها في حالها هتفضل ساكته، اصلها السكون. وانما يتحرك الجسم اذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي، فهو يتحرك للعود اليه، وخروجه عن مركزه ومستقره انما هو بتحريك القاسر المحرك له، اللي هو في مثال السوسته ايديك اللي ضغطت، وفي مثال الاستك ايديك اللي شدت. فله حركات قسريه بمحركه وقاسره، ودي الحركة الثالثة، وحركة طبيعية بذاته يطلب بها العودة إلى مركزه. وكلا حركتيه تابعة للقاسر المحرك، فهو أصل الحركتين. واضح طبعا، يعني الحركة القسرية والحركة الطبيعية الاتنين راجعين للمحرك، اللي هو في المثال السوستة إيديا لما ضغطت، وفي مثال الأستك إيديا لما شدت. لما ضغطت دي كانت حركة قسرية، لما سبت رجع لإيه؟ لوضعه الأول بالحركة الطبيعية. والحركة الاختيارية الإرادية هي أصل الحركتين الأخريين، وهي تابعة للإرادة والمحبة، فصارت الحركات الثلاث تابعة للمحبة والإرادة. والدليل على انحصار الحركات في هذه الثلاث أن المتحركة إن كان له شعور بالحركة فهي الإرادية، وإن لم يكن له شعور بها فإما أن تكون على وفق طبعه أو لا، فالأولى هي الطبيعية والثانية القسرية. إذا ثبت هذا، فما في السماوات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتها، فإنما هي بواسطة الملائكة المدبرات أمرا والمقسمات أمرا، كما دل على ذلك نصوص القرآن والسنة في غير موضع. والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة، فإن الله وكل بالرحم ملائكة، وبالقطر ملائكة، وبالنبات ملائكة، وبالرياح وبالأفلاك وبالشمس وبالقمر والنجوم، ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة: كاتبين على يمينه وشماله، وحافظين من بين يديه ومن خلفه. ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها من الجنة أو النار، وملائكة بمسألته وامتحانه في قبره وعذابه هناك أو نعيمه، وملائكة تسوقه إلى المحشر إذا قام من قبره، وملائكة بتعذيبه في النار أو نعيمه في الجنة. ووكل بالجبال ملائكة وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث أمرت به، وبالقطر ملائكة تنزله بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله. ووكل ملائكة بغرس الجنة وعمل آلتها وفرشها وبنائها والقيام عليها، وملائكة بالنار كذلك. فأعظم جند الله الملائكة. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره، وليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر الله وإذنه. قال تعالى إخبارا عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أقسم سبحانه بطوائف الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة، كما قال: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. وقال: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. كل هذه أوصاف للملائكة يا جماعة. وقال تعالى: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به في كتاب أيمان القرآن، اللي أنا أعرفه إنه مطبوع باسم أقسام القرآن، وهنا مديله رقم التبيان في أقسام القرآن، ماشي. وأنا برضو مش عارف التبيان ده، أنا الحقيقة اللي أنا فاكره، الاسم اللي فاكره هو اسمه أقسام القرآن لابن القيم، فلعله يعني ايه في خلاف في اسم الكتاب ده. كتاب لابن القيم يا جماعة ذكر فيه الآيات التي أقسم الله عز وجل فيها. قال: وإذا عرف ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات والأفعال هي عبادة منهم لرب الأرض والسماوات، وجميع الحركات الطبيعية والقسرية تابعة لها، فلولا الحب ما دارت الأفلاك، ولا تحركت الكواكب النيرات، ولا هبت الرياح المسخرات، ولا مرت السحب الحاملات، ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات، ولا انصدع عن الحب أنواع النباتات، ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات، ولا تحركت المدبرات والمقسمات، ولا سبحت بحمد فاطرها الأرضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات، فسبحان من تسبحه السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال فصل: إذا عرف ذلك فكل حي له إرادة ومحب. طيب نقف هنا وناخد شوية في منهاج القاصدين. يقول ابن الجوزي: وقد كانوا، احنا طبعا لسه بنتكلم في طول الأمل وقصر الأمل. قال: وقد كانوا يبادرون الأعمال غاية ما يمكن. يعني كان السلف يبادرون الأعمال لشعورهم دنو الأجل، فمستعجلين. كان ابن عمر يقوم في الليل فيتوضأ ويصلي، ثم يغفي إغفاء الطير، ثم يقوم يفعل ذلك في الليل مرارا. وكان الأسود ابن يزيد يصوم حتى يغضر جسده ويصفر، ويختم في رمضان في كل ليلتين، يعني 15 جزء في الليل، وفي غير رمضان في كل 6 ليال، وحج 80 حجة. وكان أبو مسلم يصوم في السفر ويقول: إن الخيل لا تجري الغايات وهي بدينة، وإنما تجري وهي ضمر، يعني رفيعة، يعني إن بين أيدينا أياما لها نعمل. وكان سعيد بن جبير يختم القرآن في كل ليلتين، وكان عمير بن هانئ يسبح كل يوم 100,000 تسبيح. تفهمين يعني إيه الرقم ده يا جماعة؟ عمير بن هانئ يسبح كل يوم 100,000 تسبيح، ده رقم مرعب. وصام منصور بن المعتمر 40 سنة يقوم ليلها، ولم يضع سليمان التيمي جنبه على الأرض 20 سنة، يعني نام وهو قاعد كده علشان ما يضيعش عمره. وقال أبو بكر بن عياش: ختمت القرآن في تلك الزاوية 18,000 ختمة. وقال الثوري: بت عند الحجاج ابن فرافصة 12 ليلة، فما رأيته أكل ولا شرب ولا نام. يعني ما كانش بياكل، لا كان بياكل ويشرب بس حاجة كده ايه بسرعة، لدرجة ان اللي قاعد معاه ومراقب احواله ما بيشوفوش لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام، لكن هو قطعا كان يأكل ويشرب وينام، لكن حاجات لا تذكر يعني. وكان كرز ابن وبرة يختم كل يوم وليلة 3 ختمات، يجيب 90 جزء في اليوم والليلة. وكان للشافعي رحمه الله في كل شهر 30 ختمة، وفي رمضان 60 ختمة. وكانت رابعة العدوية إذا جاء النهار قالت هذا يومي الذي أموت فيه، فما تنام حتى تمسي. وإذا جاء الليل قالت هذه ليلتي التي أموت فيها، فلا تنام حتى تصبح. ودخلوا على أبي بكر النهشلي وهو في الموت، وهو يركع ويسجد، فقيل له على هذه الحال، يعني متعجبين منه خلاص بيموت وعمال يصلي وهو في الموت خلاص، فيقولوا يعني وانت في الحالة دي؟ فقال أبادر طي الصحيفة، يعني خلاص أنا دقايق وصحيفتي هتقفل، فيكون آخر شيء قد سطر فيها ركوع وسجود. وبسنده عن الوليد بن مسلم قال بعض الخلفاء على المنبر: اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله ما استطعتم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا. صيح بهم يعني ايه يا جماعة؟ يعني واحد نادى عليهم يعني الرحيل الرحيل خلاص. وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، واستعدوا للموت أو واستعدوا للموت فقد أظلكم، وترحلوا فقد جد بكم، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة. يعني انت كل لحظة بتموت بتفوت عليك، وكل ساعة بتفوت عليك بتهدم جزء من عمرك. وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يحل بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة. فالتقي عند ربه من ناصح نفسه وقدم توبته وغلب شهوته، فإن أجله مستور عنه وأمله خادع له، والشيطان موكل به يمنيه التوبة ليسوفها، ويزين له المعصية ليرتكبها حتى تهجم منيته عليه أغفل ما يكون عنها. ما انتش دريان بالمنية، عمال تجري ورا الدنيا، دراسة دراسة تخلص، شغل جواز عيال، وعمال تمني نفسك البيت الصغير عاوز تكبره، ما عندكش عربية هتجيب عربية، بعد شوية عاوز تجدد العربية، عاوز تاخد العيال مصيف، غافل عن الآخرة، وفجأة الموت. وإنه ما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت ينزل به، فيا لها حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجة، وأن تؤديه أيامه إلى شقوة. جعلنا الله وإياكم ممن لا تبطره نعمة ولا تقصر به عن طاعة الله معصية، ولا تحل به بعد الموت حسرة، إنه سميع الدعاء. وكان بعض العلماء يقول: إنما هما شيئان، قلبك ووقتك، فإذا أهملت قلبك وضيعت وقتك ذهب منك الفوائد. شيئان يا جماعة، قلبك ووقتك، إحنا مبهدلين الاتنين، وعادك على الفيسبوك بيضيع الاتنين، بيضيع وقتك وبيضيع قلبك، وعادك على التيك توك، وعادك على اليوتيوب، لفك في الشوارع والنواصي في المولات والأسواق، بيضيع الاتنين منك، وقتك وقلبك. فإذا أهملت قلبك وضيعت وقتك ذهب منك الفوائد.